الله أكبر الله أكبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تجعلها الساعة وكل ساعات القصاص من إبليس الرجيم الطريد اللئيم وكل جنوده الملايين الذين يحاربون الصلاة في البيوت والمساجد وفي بقاع الأرض عليم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك يا عظيم أن تؤذن لجند من جندك يعذبون ويشهدون من يقطعون على العباد الصلاة أذن لجند من جندك يعذبون ويشهدون ثم يقطعون أعناق الشياطين الساكنين في البيوت الذين يحاربون الصلاة الذين يقفون إلى جانب الذي يقف إليك للصلاة لينفرونهم ويثقلون عليهم ويبعدون أهل هذا البيت عن الصلاة ويحببون الغناء والزنا والفواحش ويفسدون ويخربون بيوت المسلمين هؤلاء الملايين يوسوسون بالليل والنهار للبعد عن الصلاة يفسدون في البيوت يخربون البيوت يثبطون ويثقلون الصلاة على العباد على الأطفال على الكبار يفسدون ويخربون بيوت المسلمين بالغناء ويوسوسون بالزنا وحب الشهوات يفسدون ويخربون البيوت بالوسوس على أهلها لراية الحرام وتحريك الشهوات وإبعاد أهل البيت عن الصلاة يفسدون العلاقات بين أهل البيت ويزرعون البغضاء والشحناء

لنا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء الشياطين والمرد المفسدون في بيوت المسلمين الذين يحاربون الصلاة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء الشياطين المفسدون في البيوت والذين يحاربون الصلاة جند من جندك يعذبونهم العذاب الشديد والجلد ثم قطع أعناقهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اقتص الآن من كل من يحارب الصلاة من جنود إبليس الرجيم وانزل عليهم جند من جندك يعذبونهم العذاب الشديد والجلد ثم قطع أعناق هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء الشياطين والمرد الذين يحاربون الصلاة واقتص منهم الآن يا عظيم جند من جندك يعذبونهم العذاب الشديد والجلد ثم قطع أعناقهم يا حي يا قيوم. يا الله العظيم يا الله المنتقم الجبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء المرد والشياطين الذين يحاربون الصلاة جلد من جندك يعذبونهم العذاب الشديد والجلد ثم يقطعون أعناقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء الشياطين والمرد الذين يحاربون الصلاة جند من جندك يعذبونهم العذاب الشديد والجلد ثم يقطعون أعناقهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء الشياطين والمرد الذين يحاربون يقتربون الصلاة أنزل عليهم القصاص يا عظيم أنزل عليهم الآن القصاص يا عظيم اللهم انزل عليهم القصاص الآن يا عظيم اللهم انزل عليهم القصاص بجند من جندك يعذبونه بالعذاب الشديد ثم يقطعون أعناقهم يا عظيم يقطعون أعناق من تجر على أكبر شعيرة لنا يا عظيم الصلاة لك يا قدير الصلاة يا عظيم الصلاة يا قدير الصلاة يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على هؤلاء المرد والشياطين الذين يحاربون الصلاة جند من جندك يعذبونه بالعذاب الشديد والجلد ثم يقطعون أعناقهم يا عظيم اللهم اجعلها يا حي يا قيوم ساعة قصاص من هؤلاء الشياطين اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل لعين يحارب الصلاة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض والله وكان الله عليما حكيما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل لعين يحارب الصلاة ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الخراب والدمار والشهب النارية الحارق على القرى الشيطانية الإبليسية التي تبعث وتغرس هؤلاء الشياطين الذين يحاربون الصلاة والمفسدون بالبيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل جندنا من جندك وأنزل الخراب والدمار والشهب النارية الحارق على القرى الإبليسية الشيطانية التي تبعث وتغرس هؤلاء الشياطين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل جندنا من جندك وأنزل الخراب والدمار والشهب النارية الحارقة على القرى الإبليسية الشيطانية التي تبعث وتغرس هؤلاء البلد والشياطين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون في البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل جنودا من جنودك على هؤلاء القرى الإبليسية الشيطانية التي تبعث وتغرس هؤلاء الشياطين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون في الأرض. يا حي يا قيوم اجعلها ساعة قصاص الآن يا عظيم على القرى الإبليسية الشيطانية التي تبعث هؤلاء الشياطين والمرد الملايين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون البيوت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل جندنا من جندك وأنزل الخراب والدمار والشهب النارية الحارقة القاتلة الصاخبة على القرى الشيطانية الإبليسية التي تبعث وتغرس هؤلاء الشياطين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون بيوت المسلمين. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله أنزل الخراب والدمار والشهب الحارقة النارية المدمرة على القرى الشيطانية الإبليسية التي سبعت وتغرس هؤلاء الشياطين الذين يحاربون الصلاة ويفسدون البيوت. اللهم اجعل ساعات وساعات للقصاص منهم الآن يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع كل الأسحار التي قامت بها الشياطين في بعد العباد عن الدين وعن الصلاة وعن الاستقامة. اللهم جمع هلان كلها يا عظيم. اللهم وصب فوق إبليس الرجيم الطريد اللين، وصب كل الأسحار فوق إبليس الرجيم اللين، واحرق بها وجهه اللين، واحرق بها وجهه اللين، وزده حسرة على حسرة يا عظيم. اللهم وزد هذا الرجيم الطريد اللين حسرة على حسرة يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، زلزل عرشه الآن يا عظيم. اللهم اجعل القواعد تخر الآن من فوقه ومن تحته الآن يا عظيم. اللهم اجعل السقف والقواعد تخر الآن عليه يا عظيم. يا حي يا قيوم، زده حسرة على حسرة يا قدير. اللهم انزل الحسرات والدمار والخراب على إبليس الرجيم الرجيم الطريد اللين الرجيم الطريد اللين الرجيم الطريد اللين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. لا إله إلا أنت يا عظيم، لا إله إلا أنت يا الله الواحد القهار المنتقم الجبار، لا إله إلا أنت يا عظيم. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر يظهرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللين واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين إن جندنا لهم الغالبون إن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولن يضروكم إلا أذى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ذلكم وأن الله بيموهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين ومن كل لعين يحارب الصلاة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله القدير يا الله البصير يا مالك يوم الدين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين اجعلها يا عظيم اجعلها الآن يا عظيم ساعة قصاصر من هؤلاء الملايين ساعة قصاصر من إبليس الرجيم وجنوده الملايين الذين يعملون على تنفير العباد من الصلاة الذين يحاربون الصلاة اللهم انتقم منهم الآن يا منتقم اللهم انتقم منهم الآن يا عظيم اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظمى يا الله العظيم العظمى أذن لأبواب السماوات السبع يا عظيم أن يرفع دعاؤنا الآن يا قدير أن يرفع دعاؤنا الآن يا عظيم وبالإشابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم انزل رحمة من رحماتك يا عظيم على قلوب المسلمين. اللهم انزل عليهم الآن يا قدير رحمة من رحماتك يا عظيم، فتثبت العباد على الصلاة، فتهرع العباد إلى الصلاة، إنك الفعال لما تريد، إنك الله العظيم. إنك الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.